Bye. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم إنا جزى الله الشيخ صلاح المنصوري خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. مع تحيات تسجيلات الطريق إلى الله، نفعنا الله وإياكم بالذكر الحكيم وأجارنا من عذابه الأليم وثبتنا على الصراط المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَمَا